على معسر إذا يسر عليه التسديد، يسر عليه التسديد ولم يضيق عليه، فإن الله ييسر له في الدنيا والآخرة جزاء على عمله، فالجزاء من جنس العمل. نعم. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من رأى على مسلم خطأ، من رأى على مسلم خطأ أو زلة، لأن الإنسان ليس بمعصوم، يحصل منه أخطاء، يحصل منه بعض المعاصي، فمن اطلع على ذلك فإنه يستر عليه ولا ينشر خطأه الناس مع مناصحته، هذا يستر الله عليه الدنيا والآخرة جزاء من جنس العمل. فالإنسان له أخطاء، إذا ستر على أخيه أخطاءه ستر الله عليه أخطاءه. نعم. وأما من فضح أخاه وشهر به ونشر أخطاءه فإن الله يفضحه وينشر أخطاءه في الناس. وفي الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يوشك أن يفضحه. فالستر مطلوب في هذا على أصحاب الأخطاء مع مناصحتهم. نعم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كذلك الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالمؤمن يعين أخاه المؤمن في دينه ودنياه، عينه على مصالحه، فمن أعان أخاه أعانه الله. الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن أعان أخاه أعانه الله، الجزاء من جنس العمل. نعم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا فيه الحث على طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، الجزاء من جنس العمل. فكما أنه سلك طريق التعلم رغبة في العلم النافع لينتفع وينفع، فإن الله يسهل له بذلك طريقا إلى الجنة. فهذا فيه الحث على السعي في طلب العلم وعدم التكاسل، عدم الميل إلى الراحة. طلب العلم لا شك فيه تعب، فيه مشقة، لكنه من الجهاد في سبيل الله. يصبر الإنسان ولا ينال العلم بالراحة، إنما ينال بالتعب، طلب سهر الليالي والبحث والتنقيب والسؤال، سؤال أهل العلم وحضور مجالس العلم وإن بعدت عنه. فهذا من سلوك الطريق لطلب العلم. نعم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا فيه فضل طلب العلم في المساجد في بيوت الله عز وجل، هذا أفضل مكان لطلب العلم، لأنه تحصل فيه هذه الفوائد: نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة، وأعظم من ذلك أن الله يذكرهم في من عنده في الملأ الأعلى. فهذا فيه فضل طلب العلم في المساجد التي هي بيوت الله، وإحياء المساجد بذلك لينتفع من يرتاد المساجد، ولما في ذلك من عمارة المساجد بيوت الله عز وجل. فأفضل مكان يطلب فيه العلم المساجد، ولا مانع من طلب العلم في المدارس، في المعاهد، في الكليات. أما طلب العلم في الأسراب والكهوف والاستراحات وغير ذلك من الأمكنة الخفية والمجهولة فهذا لا يجوز، لأنه قد يشوبه شيء من الأفكار، خصوصا في هذا الزمان يشوبه شيء من الأفكار المنحرفة ويقصده دعاة الضلال، فيجب الحذر من هذه الأمور أو من هذه الأمكنة المشبوهة. فالذي يريد طلب العلم لا يذهب إليها، وإنما يذهب إلى دور العلم، يذهب إلى دور العلم، المساجد، المدارس، المعاهد، الكليات، هذه دور العلم. فهذه هي محل طلب العلم. وأمور الدين ليس بها خفى وتخفي، ما يتخفى في هذه الأمكنة إلا إنسان عنده أفكار سيئة لا يريد أن يطلع عليها. أما العلم الشرعي فليس فيه شيء يخفى عن الناس. ولهذا روى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا رأيت من يستخفون في طلب العلم أو في أمور الدين فاعلم أنهم على باب فتنة، أنهم على باب فتنة أو طارقوا باب فتنة، لأن أمور الدين واضحة ولله الحمد، وليس فيها تخفي وأسرار، بل هي تعلن للناس، يستفيد منها الناس، وتزول الشبهة عن الإنسان ولا يتهم. فهذا أمر يجب التنبه له خصوصا في هذا الزمان. نعم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم، فالمدار على العمل، المدار على العمل الصالح. وأما النسب فإنه لا يقدم الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فليس النسب لا يقدمك عند الله سبحانه وتعالى ولو كنت من أشرف الناس نسبا. شرف النسب لم ينفع أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب. ما نفعه نسبه وهو من أشراف بني هاشم وعم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ضر بلالا وسلمان وصهيبا وخباب وغيرهم من الموالي، عمار بن ياسر، ما ضرهم أنهم موالي، صاروا من سادات الأولياء، من سادات الصحابة رضي الله عنهم. فهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله، يعني تأخر به عمله، لم يسرع، لم يقدمه نسبه وإن كان في نسب مشهور، هذا لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، سواء كانوا لهم نسب أو ما لهم نسب. فلا ينفع عند الله إلا العمل يوم القيامة، لا ينفع إلا العمل. نعم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم في صحيحه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، وهذا الحديث فيه أن الجزاء من جنس العمل. الراحمون الذين يرحمون الناس، يرحمون الناس ويلطفون بهم ويرفقون بهم ويطعمون الجائع ويكسون العاري ويتصدقون على المحتاجين، فإن الله يرحمهم جزاء كما رحم عباده، فإن الله يرحمهم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل وأنه في السماء. نعم. قال الترمذي: حديث صحيح. نعم. وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في السنن يقول الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. هذا أيضا فيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. الجزاء من جنس العمل. الرحمن من أسماء الله جل وعلا، وهو يتضمن الرحمة. الرحمن اسمه والرحمة صفته سبحانه وتعالى. والرحم، الرحم مشتقة من الرحمن، من الاسم، يعني اشتقاق الاسم. فهذا فيه أكدية حق الرحم، وهم القرابة. رحم الإنسان هم أقاربه من جهة أبيه أو من جهة أمه، هؤلاء هم أرحام. قد جعل الله لهم حقا بعد حق الوالدين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. أجعل حقهم في المرتبة الثالثة بعد حقه سبحانه وبعد حق الوالدين، مما يدل على آكدية حق الرحم على قريبهم. قد توعد الله من قطع رحمه باللعنة، قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي هذا الحديث أن من وصل رحمه وصله الله بالخير والنعمة والبركة الدنيا والآخرة، وأن من قطع رحمه بته الله، قطعه الله وحرمه من الخير جزاء على عمله. الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. من وصلها يعني الرحم، وصله الله جزاء على عمله، وصله الله، أوصله إلى كل خير. ومن قطعها أي قطع رحمه قطعه الله من الخير، جزاء من جنس العمل. هذا كله من الشيخ رحمه الله استفاضة في أن جزاء أهل الجنة يوم القيامة بحسب أعمالهم، فمنهم السابقون المقربون، ومنهم المقتصدون، ومنهم الظالمون لأنفسهم، ومنهم الكفار والمنافقون. نعم. ومثل هذا كثير. نعم. وأولياء الله تعالى على نوعين: مقربون وأصحاب يمين، كما تقدم في سورة الواقعة وفي سورة الإنسان. نعم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء، فقال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. نعم. هذا سبق الحديث، رواه البخاري، أن الله جل وعلا، هو حديث قدسي، أن الله جل وعلا قال: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. فالله يثأر لأوليائه، فمن آذاهم أو عاداهم فإن الله يحاربه بالعقوبة العاجلة والآجلة، الظاهرة والخفية. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذا عمل السابقين المقربين، أنهم يتقربون إلى الله بالفرائض وفي النوافل، وجزاؤهم أن الله يكون معهم، يسددهم ويثبتهم ويوفقهم حتى أحبه، يحبهم. فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. معناه أن الله معهم، يسددهم ويوفقهم، فلا يمشون إلا إلى الخير، ولا يمشون إلى مجالس الشر، ولا يأخذون ويعطون بأيديهم إلا ما فيه الخير، ويستعملون أيديهم بالخير، ولا يسمعون إلا ما يرضي الله عز وجل من القرآن والذكر، التسبيح والتهليل لا يسمعون اللغو واللهو وقول الزور والغيبة والنميمة، لا يسمعون بآذانهم إلا ما يرضي الله، لأن الله وفقهم وحفظ أسماعهم. كذلك لا يبصرون إلا ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى من التفكر في ملكوت الله عز وجل والنظر إلى ما فيه صلاحهم فلاحهم، نظر الاعتبار والتذكر. فالله يصونهم في جوارحهم، يستعملونها في الخير بدل أن يستعملوها في الشر. الجزاء من جنس العمل، لما تقربوا إلى الله بالفرائض والنوافل أحبهم الله وكان معهم سبحانه وتعالى. نعم. فالأبرار وأصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض، يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم. هؤلاء المقتصدون وهم الأبرار وأصحاب اليمين، اقتصروا على فعل الفرائض وترك المحرمات، وقد يتركون النوافل أو يفعلون شيئا من الأمور المكروهة أو يعطون أنفسهم شيء من ما تشتهي من المباحات. فهؤلاء لما أعطوا أنفسهم شيئا مما يريحها فإن الله جل وعلا يعطيهم يوم القيامة مثل أعمالهم. فلما مزجوا أعمالهم مزج الله لهم الشراب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. نعم. ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا الكف عن فضول المباحات. الزايد يعني يعطون أنفسهم ما تشتهي من المباحات، فهم جعلوا شيئا لأنفسهم من حياتهم، هذا مباح لا بأس به، لكنه ينقص ثوابهم عند الله فلا يكونون مع السابقين المقربين. نعم. وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض. نعم، هذه ميزتهم. نعم. ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. نعم، فجعلوا عملهم كله لله عز وجل، ولم يجعلوا شيئا لأنفسهم مثل ما فعله الأبرار والمقتصدون، كانت حياتهم كلها لله. نعم. فلما تقربوا إليه سبحانه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حبا تاما. آثروا ثواب الله ورضاه عنهم، آثروه على شهوات أنفسهم وإن كانت مباحة، تركوها لأجل الله وإن كانت مباحة، فنالوا المرتبة العليا، مرتبة السابقين المقربين. نعم. أحبهم الرب حبا تاما كما قال تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني الحب المطلق، الحب التام، حبهم الحب التام. الله يحب الأبرار ويحب الظالمين لأنفسهم بقدر ما معهم من الإيمان، أما الحب التام فهو للسابقين المقربين، والأبرار دونهم في ذلك، والظالمون لأنفسهم دون الأبرار، طبقات. نعم. وهذا مثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السابقون المقربون أنعم الله عليهم الإنعام التام الذي ليس فيه نقص، وأما من دونهم فالله أنعم عليهم أيضا لكن مطلق الإنعام لا الإنعام المطلق. في فرق بين الإنعام المطلق ومطلق الإنعام. مطلق الإنعام يكون فيه نقص، أما الإنعام المطلق فلا نقص فيه. الجزاء من جنس العمل. نعم. وإلا فالأبرار المقتصدون الله أنعم عليهم بنعمة عظيمة. كذلك الظالمون لأنفسهم الله أنعم عليهم بقدر ما معهم من الإيمان والهداية، لكنه إنعام دون إنعام الأبرار، وإنعام الأبرار دون إنعام المقربين. نعم. فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله عز وجل، يعني أنهم تقربوا إلى الله بترك المباحات فضلا عن ترك المكروهات والمحرمات، فصارت عملهم كله لله عز وجل. نعم. فكانت أعمالهم كلها عبادات لله، فشربوا صرفا كما عملوا له صرفا. شربوا يوم القيامة من شراب الجنة صرفا ليس فيه خلط، عينا يشرب بها عباد الله أي المقربون، في حين أنه ذكر الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا، ممزوجة الكافور وهو طيب رائحة، لكنه ما هو مثل الخالص الرحيق الخالص. نعم. والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم، فيها ما فعلوه لنفوسهم، تمتعوا بالمباحات وأعطوا لنفوسهم شيء من الراحة في المباحات، هذا لا يثابون عليه ولا يعاقبون عليه. المباح ما تساوى طرفاه، ليس فيه ثواب وليس فيه عقاب، فلما أعطوا لأنفسهم شيئا من الراحة فإن ذلك ينقص في جزائهم يوم القيامة عن درجة المقربين. نعم. والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم، ولهذا يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، المقربون ما يعطون لأنفسهم ما يعطيه الأبرار لأنفسهم. نعم. والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم، فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه، لكن يكون جزاؤهم أنقص من جزاء المقربين. نعم. فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه، فلم يشربوا صرفا بل مزج لهم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا. مزج لهم بالكافور، مزج لهم بالمسك. نعم. ونظير هذا انقسام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى عبد رسول ونبي ملك. الأنبياء منهم من هو عبد رسول ومنهم من هو عبد ملك، والعبد الرسول أفضل من العبد الملك، والرسل الملوك مثل يوسف عليه السلام، مثل داود وسليمان، هؤلاء أنبياء وهم ملوك في نفس الأمر. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم، هل يريد أن يكون رسولا ملكا أو يريد أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. نعم. وقد خير الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون نبيا ملكا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، تواضع لله عز وجل، اختار أن يكون عبدا رسولا، ولا يعطى من الملك مثل ما أعطي إخوانه يوسف وداود وسليمان عليهم السلام. نعم. فالنبي الملك مثل داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام ونحوهما. قال الله تعالى في قصة سليمان: الذي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، إلى قوله سبحانه: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، أي أعط من شئت وأحرم من شئت لا حساب عليك، أي أعط من شئت وأحرم من شئت لا حساب عليك. فالنبي الملك، نعم، فالله أعطى سليمان لما سأل ربه: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أجاب الله دعوته، أعطاه الملك الذي لم يعطه لغيره، سخر له الريح تحمله هو وجنوده إلى حيث شاء، وسخر له الشياطين والعفاريت تعمل له ليل نهار وأعطاه من القوة والملك ما لم يعطه لغيره مع النبوة عليه الصلاة والسلام، وأباح له أن يعطي ويمسك من غير حساب، غير أن يحاسبه الله على ذلك. لا شك أن هذا فيه فضل عظيم، لكنه دون فضل النبي الرسول. نعم. فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه. فكما أن المؤمنين طبقات بعضها أفضل من بعض، فأيضا الرسل والأنبياء بعضهم أفضل من بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الله فضل بعض النبيين على بعض. نعم. وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدا إلا بأمر ربه، ولا يعطي من يشاء ويحرم من يشاء. النبي الملك أباح له الله أن يعطي من يشاء ويحرم من يشاء. فمن أو أمسك يعني أعط، أمن يعني أعط، فمن أو أمسك بغير حساب، لا حرج عليك في ذلك. أما النبي الملك فليس كذلك، لا يعطي من يشاء ولا يمنع من يشاء، وإنما يعطي من أمره الله بإعطائه ويمنع من أمره الله بمنعه، لأنه عبد ليس ملكا. نعم. وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدا إلا بأمر ربه، ولا يعطي من يشاء ويحرم من يشاء. بل روي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول. ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية كالفيء والغنيمة وغير ذلك والأنفال إلى الله والرسول. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، وما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى. فيجعل المال لله والرسول، ولم يجعله للرسول فقط كما جعله لسليمان. نعم. ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول، كقوله تعالى: قل الأنفال لله والرسول. وقوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. الرسول لا يعطي ولا ينفل أحدا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. نعم، فلله وللرسول. فالرسول لم ينفرد بالفيء، وإنما هو له هو لله وله. نعم. فلا يتصرف فيه إلا بأمر الله. نعم. فهو منفذ، الرسول صلى الله عليه وسلم منفذ. ولهذا جاء في الحديث: الله قاسم، الله هو الذي يقسم، والرسول لما هو منفذ. نعم. وقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. نعم. ما غنمتم من شيء، المغانم كيف تصرف المغانم؟ بهوى الناس أو بهوى الرسول أو بهوى؟ لا، لا بد من الرجوع إلى ما شرعه الله فيها. واعلموا أن ما غنمتم من شيء يعني من أموال الكفار في المعركة فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. في الآية الأخرى: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه، ولأنه يعطي بأمر الله، وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. هذا كان أظهر أقوال العلماء، أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله بحسب المغانم يعني. نعم. ولهذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله. نعم. بحسب اجتهاد ولي الأمر، كما هو مذهب مالك وغيره من السلف، ويذكر هذا رواية عن أحمد. نعم. وقد قيل في الخمس أنه يقسم على خمسة كقول الشافعي وأحمد في المعروف عنه. أعمالا بالآية: اعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. سهم الله والرسول سهم واحد، ولذي القربى اثنين، واليتامى ثلاثة، والمساكين أربعة، وابن السبيل خمسة. فالخمس يصرف على هذه المصارف الخمسة كما في الآية. نعم. وقيل على ثلاثة كقول أبي حنيفة رحمه الله. نعم، وقيل يصرف الخمس على ثلاثة أقسام، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك. ذكره رحمه الله لمصرف الفي والأموال هذا من باب الاستطراد كعادته رحمه الله، وأما المقصود وصلب الموضوع فهو البحث في النبي الملك والنبي الرسول. نعم. والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك. نعم. كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. نعم، كما أن إبراهيم نعم، كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام هؤلاء عبيد رسل، هم أفضل من الأنبياء الملوك مثل يوسف عليه السلام فإنه تولى على ملك مصر، ومثل سليمان وأبوه داود عليه السلام. نعم. كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين. نعم. فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء، ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره فهو من أولئك، يعني من السابقين. فالذي يستعمل حياته كلها لله يكون كل عمله عبادة، كل عمله عبادة، وهم السابقون. الأبرار والمقتصدون عملهم عبادة، وقد يكون فيه شيء غير عبادة مباح، يكون فيه شيء مباح لا يثابون عليه ولا يعاقبون عليه، فهم أنقص من السابقين. نعم. فصل. وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر. نعم، ذكر الله في سورة فاطر أن هذه الأمة المحمدية ثلاثة أقسام أو ثلاث طبقات: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. وأخبر أنهم كلهم في الجنة، جنات عدن يدخلونها كلهم. الظالم لنفسه يدخل الجنة، قد يدخلها أول وهلة وقد يعذب ثم يدخلها في النهاية، فمآله إلى الجنة. والمقتصدون والسابقون هؤلاء في الجنة لا تعذيب عليهم، لا يدخلون النار. نعم. وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ظالم لنفسه هو الذي المؤمن الموحد الذي قد يفعل شيئا من الكبائر التي دون الشرك، هذا ظالم لنفسه، معرض نفسه للعذاب إن لم يعفو الله عنه، هذا الظالم لنفسه معرض للوعيد، لكنه من أهل الجنة إما في البداية وإما في النهاية. ثم المقتصد وهو الذي اقتصر على فعل الواجبات والفرائض وترك المحرمات، هذا مقتصد، وهم الأبرار وأصحاب اليمين. ومنهم سابق بالخيرات وهم المقربون. نعم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. في هذه الآية رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر، لأن الله أخبر أنهم يدخلون الجنة، والخوارج والمعتزلة يقولون لا، ما يدخلون الجنة، هم مخلدون في النار، نسأل الله العافية من الضلال. نعم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. ثم أورثنا الكتاب، يعني القرآن، الذين اصطفينا أي اخترناهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس من عبادنا، هم هذه الأمة، أورثها الله الكتاب وهو القرآن العظيم، واصطفاهم اختارهم على غيرهم من الأمم، كرمهم بذلك وشرفهم. نعم. لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة، وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فوراث هذا الكتاب هم المؤمنون، ولو كانوا لا يقرؤون القرآن، ما هو خاص بحفاظ القرآن، بل كل مؤمن من هذه الأمة فإنه ورث هذا الكتاب ويحصل على هذا الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن المؤمن من أهل القرآن وإن لم يحفظه. نعم. وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء، فهو من الذين اصطفاهم الله، وهو من هذه الأمة التي ورثت الكتاب. نعم. وقسمهم إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق، بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين والانفطار، فإنه لم يذكر في الواقعة إلا صنفين من المؤمنين، المقربون وأصحاب اليمين، وذكر معهم أصحاب الشمال وهم الكفار. وكذلك في سورة هل أتى على الإنسان ذكر صنفين فقط، المقربون والأبرار، وذكر الكفار معهم. وفي سورة الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ذكر الصنفين فقط. أما في سورة فاطر ذكر الأصناف الثلاثة من هذه الأمة، وذكر بعدهم أهل النار والعياذ بالله، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، فذكر أربعة أصناف، ثلاثة من هذه الأمة وصنف الكفار صنف واحد والعياذ بالله. نعم. بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين والانفطار، المطففين، نعم، أيضا المطففين فيها ذكر المقربين والأبرار فقط. نعم. فإنه دخل فيها جميع الأمم المتقدمة، كافرهم ومؤمنهم. إيه نعم، سورة الواقعة وسورة الإنسان وسورة المطففين سورة الانفطار، دخل فيها المؤمن والكافر من جميع الأمم. نعم. لكن هذه الآية من سورة فاطر خاصة بهذه الأمة، بالمؤمنين من هذه الأمة. نعم. وهذا التقسيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون عليها، أما من تاب من الذنوب فهو كمن لا ذنب له، حتى ولو فعل الشرك، لو فعل الشرك والكفر وتاب، تاب الله عليه كمن لا ذنب له، إنما هذا في أصحاب الذنوب الذين لم يتوبوا،